إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. وفي هذا يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، إن عنوان سعادة العبد في هذه الحياة هو أساس فلاحه في الدنيا والآخرة، أن يكون حافظا لحدود الله، محافظا على أوامر الله، حافظا نفسه في طاعة الله، ومن حفظ الله حفظه الله، ومن اتقى الله وقاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عباد الله، إن حفظ الله يعني حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، ومن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله، الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد فسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالذاكر لذنوبه ليتوب منها. عباد الله، ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، فإنها عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي الصلاة، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. عباد الله، ومما أمر المسلم بالمحافظة عليه الطهارة، فإنها مفتاح للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي أنه كلما أحدث جدد وضوءه وتوضأ وضوء الصلاة. ومما يؤمر بحفظه أيضا الأيمان والأقسام. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان عباد الله يقع الناس فيها كثيرا، ويهملها كثير منهم، فتجده يحلف ولا يبالي بحلفه، فكل حديثه أيمان وأقسام وهو غير صادق، أو يحلف ولا يوفي. ومما جاء الحث على المحافظة عليه صلاة الضحى، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين، ووقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة الظهر، وهو وقت طويل، فاركع لله فيه ركعتين. ومما حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه الرواتب قبل الصلوات وبعد الصلوات، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر إلا حرم الله عز وجل عليه النار. ومن ذلك عباد الله مما أمر العباد بحفظه حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. رواه أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات، كما قال عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله عز وجل بين ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن كذلك حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل حفظ اللسان والفرج، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، دخل الجنة. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه أي لسانه وفرجيه دخل الجنة. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج، ومدح المحافظين عليها بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال المولى سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وحفظ الفرج يبدأ من حفظه من أسباب الوقوع في الفواحش، كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، أي ابتعدوا عن كل ما يقرب من الزنا، كالنظرة المحرمة والخلوة بالأجنبية والتساهل بالمحادثات بين الرجال والنساء، أو التراسل والتواصل عبر الوسائل الحديثة التي تفتح على المسلم أبواب الشر وفعل الفواحش. عباد الله، هذه أنواع وأفراد مما ينبغي على المسلم أن يحفظه، وإلا فإن حفظ الله عز وجل يتناول فعل الأوامر كلها واجتناب النواهي والوقوف على حدوده تبارك وتعالى، ولا تتجاوز إلى غيرها. عباد الله، إن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله للعبد يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه، إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. والنوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله عز وجل للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظه عليه ويحفظ عليه دينه عند موته، فيتوفاه على الإيمان ويحسن له الختام. ومن هذا القبيل ما ثبت في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فاللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحفظوا حدود الله، وحافظوا على طاعة الله ما دمتم في دار الإمهال والعمل. وليعلم كل واحد منا أن حفظه في هذه الحياة وحفظه في الحياة الآخرة مرتبط تمام الارتباط بالمحافظة على طاعة الله والتزام أوامر الله. فمن حفظ الله حفظه الله، ومن اتقى الله وقاه الله. ولتعلم أخي المسلم أن حاجتك إلى حفظ الله لك في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة أعظم الحاجات، وضرورتك أشد الضرورات، فعليك أن تأخذ بسبيل حفظ الله لك، فتكون محافظا على طاعة الله، ملتزما بأوامر الله، قائما بما أمرك الله به تبارك وتعالى، ليحفظك في نفسك، ويحفظك في مالك، ويحفظك في أهلك، ويحفظك في ولدك، ويحفظك في دنياك وفي آخرتك. وأنت بحاجة إلى حفظ الله لك في كل صباح ومساء، وفي كل يوم وليلة، وفي كل قيام وقعود، وفي جميع شؤونك. ولهذا ثبت في سنن أبي داود وابن ماجة وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. فحري بنا عباد الله أن نتمسك بهذه الدعوات. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهو صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله عز وجل أن يحفظه في كل صباح ومساء. فأنت يا عبد الله بحاجة إلى حفظ الله لك في جميع شؤونك وفي كل أوقاتك، فاحفظ الله عز وجل يحفظك. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، احفظ إخواننا في سوريا، اللهم يا رب العالمين، احفظ إخواننا في اليمن وفي العراق وليبيا وغيرها من بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، اللهم رد كيد عدوهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.